بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فهذه ليلة السبت الموافق للثامن من الشهر الحادي عشر من عام 1426. وقفنا في اللقاء السابق فيما يتعلق بكتاب الإتقان على التنبيه ليس كذلك. التنبيهات التي ذكرها السيوطي في هذا الموضوع تتعلق بسر إنزال جملة، يعني ما حكمة إنزال القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا، ما حكمة إنزال القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا. ذكر من الحكم هو تفخيم أمر هذا الكتاب وأمر من نزل عليه، وذلك بإعلام سكان السماوات السبع أن هذا آخر الكتب المنزلة على خاتم الرسل لأشرف الأمم. وهذا الكلام من حيث هو صحيح، لا شك أن في إنزال على بهذه الطريقة وتخصيص القرآن المنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة لا شك أن فيه تنبيه على شرف هذه الأمة وشرف نبيها صلى الله عليه وسلم. وذكر عن الحكيم الترمذي قال: أنزل القرآن جملة واحدة للسماء الدنيا تسليما منه للأمة ما كان أبرز لهم من الحظ بمبعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك أن بعثته كانت رحمة، لما خرجت الرحمة بفتح الباب جاء بمحمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن، فوضع القرآن في بيت العزة في السماء الدنيا ليدخل في حد الدنيا، وضعت النبوة في قلب محمد، وجاء جبريل بالرسالة ثم الوحي، كأنه أراد تعالى أن يسلم هذه الرحمة التي كانت حظ هذه الأمة من الله إلى الأمة. وهذا كما تلاحظون في كلام من الطرائق المتصوف والحكيم رحمه الله كان معدودا فيه. أيضا ذكر عن السخاوي أن في نزوله إلى السماء الدنيا تكريم بني آدم وتعظيم شأنهم عند الملائكة وتعريفهم عناية الله بهم ورحمته لهم، لكن هذا التكريم إنما هو مخصوص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل من القرآن هو الوحيد الذي نزل بهذه الطريقة، إذ لم يذكر كتاب قبله. ولهذا ذكر في آخره قالوا: فيها أيضا تسوى بين نبينا صلى الله عليه وسلم وبين موسى عليه السلام في إنزاله كتابه وجملة، والتفضيل لمحمد في إنزاله عليه منجما ليحفظه، يعني كان يقول أنزل جملة موافقة لنزول القرآن الكتب السابقة على الأنبياء، ثم خص النبي صلى الله عليه وسلم بالنزول المفرد. هناك أيضا فوائد لأنه بعدها استطرد، لكنكم الفوائد من نرجع إليها. ذكر في آخر أو نتابع ما قاله، طبعا ذكر هنا عن أبي شامة في قول سبحانه وتعالى: إن أنزلناه في ليلة القدر، قال: من جملة القرآن الذي نزل جملة أم لا؟ ليقول إن أنزلناه في ليلة القدر. قال: فإن لم يكن منه فما نزل جملة، وإن كان منه فما وجه صحة هذه العبارة؟ وهذه كما تلاحظون يمكن ندخلها في الكلام السابق الذي ذكرت لكم سابقا، في أن الأصل في هذا الأمر أنه إيش؟ غيبي، فيحكم بغيبيته ويتوقف فيه، يعني يحكم بغيبيته ويتوقف فيه، لأن إدراك تفاصيل هذا الغيب غير ممكنة، فيؤمن به إيمانا مطلقا، لأن هذا الكلام إنما يأتي على سبيل ما لو كان معروفا تفاصيل هذه الأشياء، سواء كانت فيه أو تكون فيه، فليس هناك شيء يعني غير ممكن، فأنه ممكن أن تكون فيه وتكون نزلت في ليلة القدر. تلاحظون أنه حاكم هذه القضية إلى مسألة متعلقة بشيء مشاهد، فالأولى في مثل هذا البقاء على الإجمال كما وردت به الرواية. طبعا أورد أيضا بعد ذلك بعض الآثار وفيها ضعف بعضها، اللي هي أوقات نزول كتب الله سبحانه وتعالى، فذكر عن واتلة أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزلت التوراة لست مضينا من رمضان والإنجيل لثلاث عشر خلت من والزبور لثماني عشر خلت من والقرآن لأربع وعشرين خلت من. وفي رواية مصحف إبراهيم لأول ليلة. ثم قالوا هذا الحديث مطابق لقوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ولقوله إنا أنزلناه في ليلة القدر، فيحتمل أن يكون ليلة القدر في تلك السنة كانت تلك الليلة فأنزل فيها جملة من السماء الدنيا، ثم أنزل في اليوم الرابع والعشرين للأرض أول إقرأ باسم ربك الذي خلق. كأنه يقول يعني أنه ليلة الثالث والعشرين كأنه نزل جملة ثم ليلة الرابع والعشرين نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وكل هذا ليس فيه شيء يعني صح إلا الإجمال الموجود في آية إن نزلناه في ليلة القدر. وكما سبق أنه يحكم بأن المنزل في السماء الدنيا نزل في ليلة القدر والمنزل على محمد صلى الله عليه وسلم نزل في ليلة القدر، سواء كان في ليلة واحدة أو كان في ليلة من سنة ثم سنة بعدها. المقصد من ذلك أننا نبقى على هذا الإجمال، لأن هذه التفاصيل ليس هناك ما يدل عليها دلالة مباشرة من آثار صحيح، لكننا نثبت أنه نزل في ليلة القدر في السماء الدنيا وكذلك نزل على النبي صلى الله عليه وسلم محمد في ليلة قدر كذلك. طبعا ذكر ما اشتهر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في شهر ربيع، وجاب عن هذا بما ذكروه أنه نبي أولا بالرؤيا في شهر مولده ثم كان مدتها ستة أشهر ثم وحي في اليقظة. والحديث عن متى نبي الرسول صلى الله عليه وسلم الآثار الواردة فيها ليس فيها يعني ما يصح، ولهذا كل الذي قيل بأنه كان في غار حراء في الشهر فلان وغيره ليس فيها ما يصح، وأقواها دلالة ما يوافق الإجمال الموجود في قوله إنا أنزلناه في ليلة القدر، فيكون تعبده صلى الله عليه وسلم وتحمده كان موافقا لليلة القدر. السؤال الثاني الذي أورده في التنبيهات سم بعضهم يذكر في في في في نزول القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم نزل ليلة 17 من رمضان، يعني في خلاف في متى نزل، لكن نقول أن الصواب نزل في رمضان في ليلة القدر لأنه موافق لقوله إن نزلناه في ليلة القدر. كلام السيدي هذا إشكال أنه بعث في شهر بعث في ربيع، والإجابة عن هذا أنه ذكر أنه نبي أولا بالرؤيا في شهر مولده مكان ما هذا أيضا غير صحيح، يعني كيف بعث بالرؤية؟ لأنه يقول الآن بعث في شهر ربيع ويجاب عنه ما ذكر أنه نبي أولا بالرؤية، هذا ما هو صحيح. يعني كنا نقول أن الذين قالوا بعث في ربيع قصدوا إيش؟ أن الرؤية، وهذا ما هو صحيح. اللي هو لا أنا ما ننكر الرؤية، الآن أنه بعث في ربيع غير موافق لقوله إن أنزلناه في ليلة القدر، ولهذا السيوطي لأنه اعتمد هذا الأثر جعل إيش على الرؤية، فنقول أصلا لم ينبأ في ربيع إنما كانت نبئ في ليلة قدر في رمضان. واضح الإشكال هنا؟ طيب اللي هو يعني كلام السيوطي مخالف الإجماع، وفي كلام عموما وفي كلام في في في متى نبئ، لكن هو الصحيح الموافق ل ظاهر الآية، يعني هو لم يأتي به من فراغ إنما في آثار وفي كلام. المسألة الثالثة اللي ذكرها هنا في السر في نزوله منجما، قال وهلا نزل كسائر الكتب جملة. طبعا المعتمد عندنا قول سبحانه وتعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. هو أورد أيضا مسألة لكن ما أدري نعم أوردها هنا أنه قال لو قال قائل اعترض معترض إن هذا من كلام الكفار اللي هو إيش لولا نزل على القرآن جملة واحدة، فكيف نحتج بكلامهم على أنه بالفعل نزل جملة واحدة؟ السكوت أنا عندما أرد عليه. أيوة، هنا عندنا قاعدة في القرآن مهمة ننتبه لها، أنه إذا ورد في القرآن كلام للمخلوقين ولم يقع عليه رد من الله سبحانه وتعالى فإنه يدل على صحته بذاته. إذا ورد كلام عن المخلوقين في القرآن ولم يقع عليه رد من الله فإنه يدل على ماذا؟ يدل على صحته. هذه قاعدة ننتبه لها. فما الذي يجعلنا نقول إن كتب السابقين نزلت جملة؟ هذه الآية نستدل بها بناء على هذه القاعدة، ولم أجد إلى الآن أحد نقض هذه القاعدة. نعيد القاعدة، أنه أي كلام للمخلوقين ذكر في القرآن ولم يرد الله سبحانه وتعالى عليه فإنه يدل على صحته. لاحظ مثلا لما قال وقالوا اتخذ الله ولدا، إيش قال؟ سبحانه، رد عليهم لأنه خطأ، لأنه خطأ. وفي أمثلة كثيرة جدا مما رده الله سبحانه وتعالى سواء من أقوال أو أفعال أو معتقدات، وهناك أقوال ذكرها ولم يرد عليها، مثل الهدهد لما جاء إلى سليمان قال إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، فوصفه بالعظمة ولم يرد الله سبحانه وتعالى هذا، فدل على بالفعل أنه كان عظيما. كذلك العزيز لما قال إنه من كيدكن، إنك إذا كنا عظيم. فإذا المقصد من هذا، بما أن هذا القول وارد في القرآن ولم يقع عليه أي استدراك أو اعتراض، فإنه يدل على صحته بذاته. ستكون بالفعل كتب السابقين كانت تنزل جملة. ومن الدلائل أيضا وموجود في القرآن أن الله سبحانه وتعالى أنزل على موسى الألواح جملة وكتبها بيده كما ثبت في الآثار، فهذا أيضا من الأدلة يدل على نزولها جملة وهو دليل تفصيلي. لكن أيضا يستدل بهذه الآية على أنها نزلت جملة واحدة. يقول أبو شامة في هذا يعني لماذا نزل مفصلا، قال لنقوي به قلبك، فإن الوحي إذا كان يتجدد في كل حادثة كان أقوى بالقلب، اللي قال عن الله سبحانه وتعالى لنثبت به فؤادك. فإذا فائدة التنجيم، أول فائدة تذكر هي فائدة إيش؟ تثبيت فؤاد الرسول صلى الله عليه وسلم، تثبيت فؤاد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا شك أنه نزول الوحي مرة بعد مرة لا شك أنه فيه تثبيت لفؤاد الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا أورد بعد ذلك معنى، قال وقيل معنى لنثبت به فؤادك أي نحفظه، فإنه عليه السلام كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، ففرق عليه ليثبت عنده حفظه بخلاف غيره من الأنبياء، فإنه كان كاتبا قارئا فيمكنه حفظ الجميع. وهذا الكلام فيه نظر، يعني هذا كلام من حيث التخريج فيه نظر، لأن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل نبيه حافظا من دون التثبيت، بمعنى أنه التثبيت ليس من لوازم الحفظ عند النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ذكر الله سبحانه وتعالى تثبيت الفؤاد، ذكر بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم تثبيت الفؤاد. هذه فائدة أيضا، معنى لنثبته في فؤادك، لنثبت به فؤادك، لكن المعنى الثاني يكون يعني إيه لنثبته يعني لنحفظه، كانوا نثبته بذلك. نعم، لكن هذه السياق جاء في القرآن؟ لا، هو يقول معنى لنثبت به فؤادك أي لنحفظه، أو للأسف لتحفظه يبدو أي لتحفظه. وقال ابن فورك قيل أنزلت التوراة جملة لأنها نزلت على نبي يكتب ويقرأ وهو موسى، وأنزل الله القرآن مفرقا لأنه أنزل على غير مكتوب على نبي، أنزل غير مكتوب على نبي أمي، وهذا تابع للكلام الذي قبله وأيضا فيه نفس النظر السابق. لا شك هو نفس الكلام تابع للكلام السابق. وقال غيره إنما لم ينزل جملة واحدة لأن منه الناسخة والمنسوخ، ولا يتأتى ذلك فيما أنزل إلا فيما أنزل مفرقا، ومنه ما هو جواب للسؤال وما هو إنكار على قول قيل أو فعل فعل. وقد تقدم قول ابن عباس ونزله جبريل بجواب كلام العباد وأعمالهم وفسر به قوله ولا يأتونك مثلا إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، وهذا هو الصحيح، لأن كتب الأنبياء السابقين عليهم الصلاة والسلام كانت تنزل جملة واحدة فيها الشريعة والآداب والأحكام والأخلاق متكاملة، ولم يكن ارتباط كلام الله المنزل عليهم من هذه الجهة بأعمال العباد، إنما كان هناك ارتباط بين ما يحدث للعباد وبين ما ينزل من الشريعة، فما يحدث للعباد كان ينزل بطريق إيش؟ الوحي اللي هو السنة، لكن حال النبي صلى الله عليه وسلم غير، فالرسول صلى الله عليه وسلم عنده الكتاب المنزل الذي يساير الأحداث. ولهذا مثلا على سبيل المثال التصور العقلي، لو نزل جملة واحدة قطعا سيكون مخالفا. لماذا؟ مخالفا للحكمة، لأن فيه إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، ينزل في العهد المكي، فعن ذلك إذا انكشف إيش؟ الغيب ولا لا؟ وهذا لا يكون متناسبا مع النزول التفصيلي. إذن من حكمة الله سبحانه وتعالى أن يكون نزوله تفصيليا لتثبيت فئات الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك لكي يكون مسايرا للأحداث، لأنه سيكون كلام يتلى. السنة وهي النوع الثاني الذي نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك نزل عن الأنبياء، أيضا كانت تغطي أيضا جانبا من ماذا؟ من الوحي، تغطي جانبا من الوحي. ولهذا بعض أحكام الله تنزل من طريق السنة، وبعض الأحكام الله تكون إيش؟ في الكتاب، وبعض الأحداث يجيب الله سبحانه وتعالى عنها بكلامه ويكون من القرآن، وبعضها يجيب عنها وتكون من ماذا؟ من السنة. فإذا المقصد من هذا أن هناك كان تنوع في الوحي، لكن كان من حكمة الله للقرآن أن يكون مسايرا للأحداث التي كانت تقع للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة ولما يقع حولهم، فنزل بهذه الصورة التي أرادها الله، ولا يتناسب معه إلا هذه الصورة، لا يتناسب معه إلا هذه الصورة. وأضاف حكمة أخرى في صفحة 123 اللي عنده طبعة محمد بن فضل إبراهيم لو تلاحظون، وهي قريبة من الحكمة التي قبلها، يقول: فهذه آثار صحيحة في إنزال التوراة جملة، ويؤخذ من الأثر الأخير منها حكمة أخرى لإنزال القرآن مفرقا، لأنه أدعى إلى قبوله إذا نزل على التدريج، بخلاف ما لو نزل جملة واحدة فإنه كان ينفر من قبوله كثير، ينفر من قبوله كثير من الناس لكثرة ما فيه من الفرائض والمناهي. ثم ذكر حديث عائشة المشهور الذي سبق أن أخذناه، قالت: إنما أنزل أول ما أنزل منه سورة مفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ذهب الناس إلى الإسلام نزل على الحلال والحرام، ولو أنزل أول شيء لا تشرب الخمر لقال لا ندع الخمر أبدا، الأثر المعروف. فهذا كان، وهذه فائدة أيضا جيدة، كأنه أيضا لو كانت الشريعة كلها نزلت مرة واحدة لكان إيش؟ أصعب في القبول، يعني صعب على الناس أن يتقبلوا، خاصة وأنها تنزل على قوم ليس لهم عهد كتاب وليس كذلك لهم عهد بماذا؟ بنظام. الذي سيأمر وينهى واحد وكلهم سيتبعون، فما كان لهم عهد بهذا. وكونه نزل على التدريب لا شك أن ما ذكره السيوطي من هذه الفائدة أيضا يضاف إلى ما ذكره في هذا الموضع. فإذن كانوا يكون عندنا ثلاث فوائد يعني معتبرة: الفائدة الأولى ما نصت عليه الآية كذلك نثبت به فؤادة، والفائدة الثانية أنه مسايرة للحوادث، والفائدة الثالثة اللي ذكر السيوطي صفحة 123 اللي هي التدرج، أن نزوله مفرغا أدعى إلى قبوله إذا نزل على التدريج، بخلاف ما لو نزل جملة واحدة. هذه ثلاث فوائد من فوائد النزول الجمري. يدخل في المسايرة، النازغ والمنسوخ يدخل في المسايرة اللي ذكرها. مسايرة الحوادث قلت لنا لكشف الغيب، طيب هذا حدث في عهد موسى نزلت جملة واحدة، لكن ما كان فيها، ما كان النص المنزل في علاقة بأحداث الناس، كان أوامر ونواهي، افعلوا ولا تفعلوا، وآداب وأحكام فقط. طيب نفر الناس منها في عهد موسى، هل تنفر إذا نزلت جملة كما هي القرآن؟ إيه حصل ذلك، ولهذا قال: خذوا ما أتيناكم بقوة ورفعنا فوقهم الطور. كان فيه لا شك، ليقرأ تاريخ من إسرائيل يعرف أنه كان حصل عندهم إيش يعني ردة من هذا الموضوع، وإن كان طبعا هذا طبع فيهم، لكن على العموم كان حصل شيء من هذا. هذا اجتهاد من أن الكتب السماوية قبل القرآن كلها وزيلة جملة، هل هو الآن يذكر النص اللي قلنا الآية القرآنية، وما دام ما رد هذا الخبر فإنه يدل على صحته، وفي نصوص متفرقة مثل خبر الألواح الذي نزلت على موسى عليه السلام اللي التوراة نزلت كتب الله سبحانه وتعالى بيده له، فهذه دلالة على جملية التوراة. والآن في التذنيب اللي يذكر ويذكر عن هذا الموضوع، يقول: ما تقدم في كلام هؤلاء من أن سائر الكتب أنزلت جملة هو مشهور في كلام العلماء وعلى ألسنتهم، حتى كاد يكون إجماعا، وقد رأيت بعض فضلاء العصر أنكر ذلك وقال إنه لا دليل عليه، بين الصواب أنه نزل مفرقة في القرآن. قال وأقول الصواب الأول، ومن الأدلة على ذلك آية الفرقان السابقة. ثم ذكر آثارا عن بعض الصحابة في نزول الكتب جملة واحدة، منها حديث أورده عن ابن مسعود عن ابن عباس قال قاتل يهود يا بل قاسم لولا أنزل هذا القرآن جملة واحدة كما أنزلت التوراة على موسى فنزلت. وأخرجه من وجه آخر بلفظ قال المشركون، وأخرج نحوه عن قتادة والسدي. قال فإن قلت ليس في القرآن التصريح بذلك وإنما هو على تقدير ثبوت قول الكفار، قلت سكوته تعالى عن الرد عليه في ذلك وعدوله إلى بيان حكمته دليل على صحيته، ولو كانت الكتب كلها نزلت مفرقة لكان يكفي في الرد عليه من يقول إن ذلك سنة الله في الكتب التي أنزلها على السابقين، كما أجاب بمثل ذلك قولهم وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي الأسواق، وقال أبعث الله بشرا رسولا فقال وما أرسلنا قبلك إلا رجال نوحي إليه إلى آخر مقصد من ذلك. لو كان فيه شيء من الخطأ لا رد، حتى قول الكفار الذي جاء في سورة الفرقان إخبارا عنهم ما قال يعني لولا أنزل هذا القرآن جملة واحدة، يعني ما في إخبار إن أنهم قالوا كما الكتب قبله، ربما يحمل مثلا على كما هو آخر كتاب نزل قبله على الإنجيل على التوراة، يعني هذا الفهم أنه هو يستدل بآية الفرقان على أن كل الكتب نزلت جملة. نعم. قل ما في ذا يعني الاستنباط ما هو قوي. ليه؟ دليل قوي مباشر على أن كل الكتب قبله أنزلت جملة، فربما يكون هذا القول الذي أخبر الله عنه ربما يحمل على أن الكتب التي قبله أو التي يعني تلاقل أخبارها جيل يعني جيل عن جيل هكذا. لا هو أنت لو تأملت مشكلة إشكالية طبعا الكتب هذه مين موجودة، لكن القرآن ارتبط بمسيرة الحوادث بالذات فنزل بالتفصيل، لكن هذه الكتب لو أنت تأملتها ستجد أنها في الكتب إما أن تكون أحكام وشرائع وإما أن تكون آداب وإما أن تكون دعاء ومحامد الله سبحانه وتعالى، فهذه لا يضر فيها نزولها جملة، إنما يضر فيها نزولها جملة. وبما أنه لم يذكر أن كتابا من الكتب نزل مفرقا وعندنا هذه الآية فحمل هذا عليها أو لا، لا شك أنه اجتهاد، لا شك أنه اجتهاد، لكنه يبقى أنه أولى من أن يقال غير ذلك ما دام جاء النص عاما ومطلقا ما قيد، فيبقى على هذا الإطلاق أنهم قرنوه أو وزنوه بما سمعوا من الكتب السابقة. طبعا المشهور عندنا الآن صحف إبراهيم وصحف موسى للتوراة والإنجيل والزبور، هذه أربع كتب مذكورة، فهذه الكتب الأربعة لو أنت تأملت ستجد أنها إنما هي أخبار أو أحكام أو أدعية ومحامد الله سبحانه وتعالى. طبعا أورد آثار كلها مرتبطة بنزول التوراة في هذا التذنيب، وانتهى منها بالفائدة التي ذكرها قبل قليل اللي هي فائدة التدرج. نأخذ آخر الفرع هذا اللي مرتبط له ونترك الكيفية للدرس اللاحق إن شاء الله فيها كلام في الكيفية طويل. طبعا ذكر في هذا الفرع المقدار النازل عن النبي صلى الله عليه وسلم، كم كان ينزل عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أول ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم كما معلوم 5 آيات، لكن هل كان هذا مقصدا أن تنزل 5 آيات؟ نقول لا، طبعا هو اجتهد في ذكر بعض الآثار التي كانت تقول 5 5، لكن نقول أنه حسب الحاجة، ولهذا نزل عندنا جزء من آية اللي قوله سبحانه وتعالى إيش غير وللضرر، غير وللضرر، فقد ثبت أنها نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يتم كتابة الآية لما نزلت عليه من دون غير وللضرر. وكذلك نزلت عليه قصة الإفك وهي أكثر من 5 آيات، وكذلك ذكر أن سورة الأنعام نزلت جملة واحدة، فإذا ليس هناك نظام معينا لنزول لعدد الآيات التي تنزل، وما ذكره من الآثار فأغلبها فيها يعني فيها نظر وفيها كلام. لأنه يبنى عليها طبعا هو بنى عليها قضية حفظ القرآن مثل ما ذكر أنه يحفظ القرآن إيش خمسا خمسا وأنه أدعى إلى حفظه وإلى فهمه. فنقول هذه سنة مضى عليها السلف بعد ذلك. قد يكون أخذا من أن أول ما نزل من القرآن خمس آيات وقد يكون لغير ذلك، لكن بعضهم اعتمد التخميس وبعضهم اعتمد إيش التعشير. يعني غالب حفاظ السلف كانوا يمشون إما على الخمس وإما على العشر آيات، إما على الخمس وإما على العشر آيات. المقصد من هذا أنه ليس هناك شيء يصح في ضبط المقدار، وإنما هي مقادير متنوعة ومتعددة في النزول. نعم، أنا بودي الدرس القادم بإذن الله تقرؤون ما ذكره، وفي رسالة كنت سأتي بها تصورونها لكني نسيت أحضرها، اللي هي الصراط المستقيم في كيفية نزول القرآن العظيم، أو رسالة في الرد على السيوطي للشيخ محمد بن إبراهيم، رد عليه في مسألة كيفية نزال الوحي، لأنه وقع خلل كبير جدا جدا عند السيوطي في كيفية نزال الوحي ولم يطلع. هي موجودة في فتاوى مطبوعة، رسالة مستخرجة، هي مستقلة، هي حتى يمكن أن يقال أنه لم يذكر في المذهب الذي ذكره في كيفية الإنزال، لم يذكر قولا واحد قولا صحيحا، يعني القول الصحيح لم يذكره، كل ما ذكره ليس بصحيح في كيفية الإنزال. وهذا إن شاء الله لعلنا الدرس القادم أنت بلو لكي نعرف قيمة معرفة العقيدة الصحيحة في مثل هذه الأمور، لأن هذه صارت فيها يعني زلت أقدام كثير من العلماء من الذين أخذوا بعلم الكلام، ولعلنا إن شاء الله نفصلها في الدرس القادم. فمن استطاع أن يراجع أن يقرأ هذا ويراجع كلام الشيخ محمد هذا طيب. وفي أيضا رسالة للشيخ الإسلام إذا لو حصل نعد منكم اطلعها اطلع عليها ولخصنا منها شيء متعلقة بهذا الموضوع، اللي هي أيضا عن اسمها نزول القرآن، وموجودة أيضا في الفتاوى صغيرة، وأشار إلى نفس القضية التي أشار لها السيوطي، لكن ذكر منهج أهل السنة والجماعة فيها. نعم، نبدأ بالتفسير. سم والله ما بعد رأيته هذا الحين. لا أيضا تكلم في هذا الموضوع جيد، يعني نتكلم عن هذه الحيثية بالذات. ما شفته، ما انتبهت له، نشوفه عنجل إذا ممكن. إذن ها ابن تيمية عندك، لعلك شاء الله حضر الدرس القادم توفينا بروح. هو الشيخ محمد جيد، الشيخ محمد الأثمين، لا محمد الشايع. ها